سمعت الشيخ يقول السائل إني معتاد على صيام 3 أيام البيض من كل شهر، فهل زيادة الصيام في رجب وشعبان عن هذه 3 بدعة أم ماذا؟ أفتونا مأجورين. في رجب ليس فيه خصوصية زيادة الصيام، ولكن إذا حب سيصوم الاثنين والخميس مع 3 أيام من كل شهر خير عنه، أو يصوم يوم ويفطر يوم، ويصوم يوم ويفطر يومين من جميع الشهور، كل ذلك حسن. لكن 3 أيام فيها بركة، 3 أيام من كل شهر فيها بركة، ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بذلك، 3 أيام من كل شهر. وإذا كانت أيام البيض 13 و14 و15 فلا أفضل، والحمد لله فيها ارتفاع. أما رجب فليس فيه عبادة خاصة سوى العمرة، كان السلف يعتمر في رجب، وثبت عن الأمر عن النبي أنه اعتمر في رجب، وبعض الصحابة أنكر عمرته في رجب. وذكر المسيحيين وكان ابن رجب رحمه الله في اللطائف عن المسيحيين أن السلف كان يعتمر في رجب، وذكر ذلك عن عمر وبعض الصحابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.